الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زال الحديث موصول عن شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله. يقول في الأمانة العلمية: يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث بالعلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. الأمانة يعني هذه واجبة على كل مسلم في كل شأن من شؤون الحياة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: الأمانة في الكلمة، الأمانة حتى قال في إبلاغ السلام، يحملك أمانة أن تبلغ السلام إلى فلان، فهذه أمانة. لكن الشيخ هنا يتكلم عن الأمانة العلمية، والأمانة العلمية تكون في كل علم من علوم الدنيا والآخرة، والشيخ أعقبها بالصدق لارتباط الصدق بالأمانة. وقل من يكون عنده أمانة في النقل، يعني ده اللي دعا أهل العلم الجهابزة مثل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى نقد الرجال، وسموه لما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كنا إذا سمعنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تطلعوا إليه. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجال. فإن من أبرز خصال طالب العلم تمتعه بالأمانة العلمية، والتي يثق الناس بما يحويه من علم. وهذا لا يختص بعلوم الدين فقط، إنما في علوم الدنيا وعلوم الآخرة، لكن كلامنا يختص بالعلوم الآخرة. ويعرفون مدى تأثره بالعلم وقيمة العلم التزكوي. هذه الأمانة حث عليها العلماء قديما وحديثا، وجاءت بها النصوص. قلنا الأمانة لكل مسلم في كل نواحي الحياة، وحين نخص بها السالكين طريق العلم فإن أمانتهم العلمية منقسمة إلى أقسام عدة. الأمانة العلمية تنقسم إلى ثلاث أقسام: الأمانة في أخذ العلم، الأمانة في النقل، والقسم الثالث الأمانة في الطرح. أما الأمانة في الأخذ في طلب العلم فهي ترتكز على قاعدة مهمة، وهي التدرج. نتدرج طلب العلم يتنقل من الفاضل إلى الأفضل ومن الصغير إلى الكبير. أشار ابن خلدون رحمه الله في المقدمة فقال: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على سبيل التدريج شيئا فشيئا، كما يقولون طعام الكبار سم الصغار، فيتدرج في العلم من الصغير إلى الكبير قليلا قليلا. يلقى عليه أولا مسائل من كل باب في الفن، وهي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. الغاية من هذه المرحلة اللي هي مرحلة تدرج هي تهيئته للفهم وتحصيل مسائله، ثم يرجع إلى الفن مرة أخرى، يعني يأخذ عنه صورة مجملة، وبعد كده يرجع إليه فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى رتبة أعلى منها. يبتدي بقى يتعمق في المسائل ويعرف الأدلة ويشرحها ويناقش الأدلة. ثاني شيء في طلب العلم أو في الأخص الاعتماد على متن معتمد، أخذ المتون وقراءتها، مقنن بقوانين وقواعد عند أهل العلم. قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، وهذا كان على جريهم في الإقراء والتدريس. قال العلامة المرعشي في ترتيب العلوم: المنقول من سيرهم سير أهل العلم، والمتبادر من كلماتهم ومؤلفاتهم أنهم تناولوا متون الفنون المعتبرة وهي مسائلها المشهورة. ثالث شيء في أخذ العلم في القسم الأول، وهو لزوم عالم محسن للعلم. قال ابن جماعة رحمه الله في التذكرة: وليحذر من الاعتماد في ذلك، أي استشراح المتون، على الكتب. قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. يجب أن يكون له عالم، بل يعتمد في كل فن من على من هو أحسن تعليما منه وأكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، ويكون أخبرهم بالكتاب. القسم الثاني في الأمانة في النقل. بالقسم الأول الأمانة في الأخذ، القسم الثاني الأمانة في النقل. مما جرت عليه عوائد أهل العلم في النقل عن الكتب والأخذ عنها، وأيضا جرى العادة بالنقل عن الأشياخ، إما ينقل عن الكتاب أو ينقل عن شيخ من الأشياخ، وهذا ما يسمونه بالملفوظات أو المشافهات، وغالبا ما تكون من نفيس ما يكون من النقل. إلا أن هذا القسم اللي هي الأمانة في النقل انتابها من الخيانة من تابها، واعتراها من الإخلال ما اعتراها. فقد بليت العلوم بسراقها، كشف عورات عورتهم وأبان سوءتهم نفر مبارك من فضلاء أهل العلم، منهم الشيخ حسان عبد المنان في كتابه الماتع المفيد السرقات العلمية، كذلك ما كتبه الشيخ صالح الحصين في هل التأليف حق شرعي وحقوق الملكية الفكرية لدكتور بركات محمد مراد، يبين يعني الذين تناولوا هذه العلوم بسرقتها في النقل. والنقل نوعان: نقل بالنص ونقل بالمعنى. النقل بالنص هذا عليه الأكثرون، ويلاحظ فيه أن يكون النقل معتمدا من قبل المنقول منه، يعني يكون اعتماد على قول هو العلم العمدة فيما قرره المؤلف. بعض العلماء يتخذون أقوالا تنقل عنه، قول مثلا الإمام أحمد ينتشر في الآفاق وتنتشر في آفاق الأرض، ثم يتغير رأي العالم إلى غيره، غير رأيه في المسألة، له فيها قولين، القول الأول والقول الثاني، ومحل قوله الأخير محلان: الأول أن يؤلف كتابا مؤخرا يعتمد عنه هذا القول، الثاني تقرير طلابه ذلك عنهم في كتبهم. القسم الثاني النظر في تقرير طلابه الأثبات، فلصوق الطالب بشيخه ولزوم درسه مما يتأكد فيه كينونة ما يقرره الطالب معتمد شيخه. يعني يشوف الطلبة المقربين إلى الشيخ ويكون آخر ما قرره الشيخ وينقل عنه. النوع الثاني النقل بالمعنى، وهذا لا عيب فيه إذا كان مقيدا بقيدين، يعني ينقل بالمعنى مش هيلتزم بنص الشيخ الذي نقل عنه. الشيء الأول أن يكون يتعثر عليه أو يعدم وجود النقل نصا، ما يستطيعش النقل نصا، أو كان ملفوظا علميا لا مكتوبا. الشرط الثاني أن الفهم الصحيح لكلام المنقول عنه، يعني هو يكون يفهم فهم صحيح عشان ينقل بالإيه بالمعنى. فإذا صح الفهم للمنقول معنا فحسن جميل. هناك صور لفقدان الأمانة العلمية، إما بالزيادة عن النقل دون الإشارة لها، يزيد هو في النقل دون أن يميز كلام الشيخ من كلامه. الثانية النقص من النص إخلالا به. متعارف لدى فضلاء أهل العلم أن نقل الكلام بتمامه وكماله محمدة ومنقبة، والنقص منه سوء ومذمة، وكونهما في الطلاب أشد وأعظم. الثالثة تنكيس الفهم وتغيير المراد. ده الثالثة في فقدان الأمانة العلمية في النقل، قد يكون النقل تاما غير ذي نقص لكن يعتريه إخلال بأمانة الإيضاح، فيأتي الناقل شارحا النقل كاشفا عن معناه غلط، يكون هو فهمه غلط، وهذا قد يكون عمدا أو قد يكون خطأ. الرابعة في فقد الأمانة العلمية في النقل عدم مراعاة الاصطلاحات التي درج عليها صاحب الكلام المنقول عنه. القسم الثالث في الأمانة العلمية وهي الأمانة في الطرح. الأمانة العلمية في الطرح تفتقد في محلين. المحاول الأول التأهل، يعني يكون هو مؤهل لأنه يطرح العلم، تأهل تعليم أو تأهل استنباط. تأهل تعليم يراد به كون الرجل متأهلا لأن يكون طارحا للعلم بين مستحقيه، والمعتمد هو الفهم للعلم لا السن، يعني يكون يفهم العلم حتى يتأهل لعرضه. والتراجم مليئة بأخبار من تأهل للإفتاء والتعليم في الصغر، والأخذ بالقولة الشهيرة في النهي عن الأخذ من الأصاغر يراد بها صغار أهل العلم أو المبتدعة ولا يراد بها صغار السن، بل العبرة بالفهم وليس بالسن. النوع الثاني تأهل استنباط. معلوم أن الله عز وجل تعبدنا بما في كتابه وبما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وفق ما كرره العالمون، وهذا أمر مسلم به عند الأغلبين. هنقول يا أخونا السلفية هي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح، وهذا لا يماري فيه إلا أحمق جاهل. أولئك العلماء الفقهاء هم المتأهلون للنظر في الوحيين استنباطا منهما للأحكام الشرعية. فالمجتهد الناظر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نظر استنباط واستخراج للأحكام هو من توافرت له شروط. مش كل من هب ودب يكون له استنباط في لازم يكون له شروط. قال الإمام الزركشي رحمه الله: والحاصل أنه لا يبد المستنبط المجتهد أن يكون محيطا بأدلة الشرع في غالب الأمر، متمكنا من اقتباس الأحكام منها، عارفا بعبارة وجيزة جامعة. فقال: من عرف كتاب الله نصا، الإمام الشافعي رحمه الله، من عرف كتاب الله نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين. ده الكلام وجيز في صفات المجتهد، يعرف كتاب الله عز وجل نصا واستنباطا هو ده اللي يستحق أن يقال عليه مجتهد. فهذه شروط كررها العلماء في من له أهلية الحكم على نصوص الشرع، فمتى كان تواجدها في العالم كان مؤهلا لتلك الرتبة. فمن الخيانة للعلم في مجال الطرح أن يتصدر للاستنباط من هو ليس أهلا فيفتي ويرجح ويختار وهو ليس بشيء يذكر في العلم. الفقهاء رحمهم الله لم يذكروا هذه الشروط عبثا، إنما ذكروها صونا للشريعة عن عبث عابث ولعب لاعب، ومن لم يفقه مرادهم أساء بهم الظن وحمل كلامه مفاسد الظنون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في شرح حلية طالبة العلم، يقول: هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم، لو أن يكون أمينا في علمه، فيكون أمينا في نقله، أمينا في وصفه إذا وصف الحال، فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص، وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص. كثير من الناس تنقص هذه الأمانة، فتجده يصف الأحوال بما يناسب رأيه ويحذف الباقي، يتناقش في قضية وتبنى رأي من الآراء ترى يبحث عن الدليل الذي يؤيد رأيه، ينقل من أقوال أهل العلم بل ومن النصوص من يوافق رأيه ويحذف الباقي، فيكون كالذي قال: وما قال ربك ويل للأولي سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين نعوذ بالله، وحذف الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا لا شك أنه حجر عثرة وأنه تدليس على العلم، لأن الواجب النقل بأمانة والوصف بأمانة، وما يضرك إذا كان الدليل على خلاف ما تقول، فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكونوا على بصيرة من الأمر. يعني أذكر كلام الشافعي رحمه الله، قل: ما نظرت أحد وأحببت أن أنتصر عليه، إلا أردت أن يظهر الله عز وجل الحق ولو كان على خلاف رأيي، لو كان على خلاف رأيي. المهم هو يبحث عن الحق. مثل هذه الحالة اللي هي عدم الأمانة، يجب أن يكون الإنسان فاسقا والعياذ بالله، لا يوثق بخبره ولا يقبل له نقل لأنه مدلس. يقول الشيخ بكر بن عبد الله رحمه الله: ولا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة ولينفعوا الناس بما عرفوا من حكمه، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. يقول الشيخ: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة. طالب العلم المفروض يتحلى بأسنى الفضائل بأعلاها، لينتفع الناس بما عرفوا من حكمة، وإنما يطلبون هؤلاء العلم من أجل نصر آرائهم، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه سواء كان خطأ أو صوابا، هذا والعياذ بالله هو المراء والجدال. يعني أذكر كان في أحد المعلمين يعني أو الدكاترة في أحد المعاهد، وكان سؤال مسألة في الطلاق وذكر فيها رأي شاذ جدا، وفي المحاضرة التالية قال يعني بعد ما أفتى قال: والله ذهبت إلى المكتبة وظللت أبحث طوال الليل حتى وجدت رأي من آراء الأئمة الأربعة في يؤيد رأي. يعني هو يقول ويفتي ويبحث عما يؤيد رأي، وله مش القول ده إذا كان مثلا قول ضعيف في المذهب أو قول غير ذلك، ممن يبحث عما يؤيد رأيه. أما من يقلب بطون الكتب من أجل أن يعرف الحق فيصل إليه، فلا شك أن هذا هو الأمين المنصف، وهذا ما يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال ليبينوا أحوالهم أنه رجل يتبع الهوى ولا يريد الهدى. يقول الشيخ رحمه الله: وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر وما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه. يعني لا تخفى عليهم منزلة العلم من القطع بصدقه أو كذبه، أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. أردف الشيخ كلامه بالكلام على الأمانة العلمية بالكلام عن الصدق. يقول رحمه الله: الصدق صدق اللهجة. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. رحمة الله عليه الشيخ بكر بن عبد الله النوزي. يعني الصدق عنوان الوقار وشرف النفس. أول مراتب الصدق هي قلة الكلام. الإمام مالك لما سأله سائل في أكثر من 100 مسألة وهو يقول: لا أعلم لا أعلم لا أعلم، قال الرجل: أضرب لك أكباد الإبل من خراسان إلى هنا في المدينة وتقول لا أعلم؟ قال: نعم، وقل لمن وراءك أني لا أعلم. ما يضره أن يقال مالك لا يعلم بدل من أن يتكلم في دين الله بغير علم؟ هذا من الصدق. يعني اللي قلنا أول مراتب الصدق هو الصمت. الفضيل رحمه الله، فضيل بن عياض، يقول: إني لا أعلم رجلا يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. صور إخواني، يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعد الكلام، كان هو الفضيل رحمه الله يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، فكانوا يحبون الصمت ولذلك رفعوا وسموا. الأعمش رحمه الله كان يكره الكلام في النسك، يعني أراد أن يحلق شعره، فيعني اشترط عليهم أن يأتونه بحلاق لا يتكلم. فلما جلس الإمام قال له الحلاق: يا إمام، عندي سؤال. قال: ألم اشترط؟ قال: سؤال. كيف؟ فقام الإمام الأعمش رحمه الله فقال له الحلاق: كيف حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره؟ فقال الإمام: لا أدري. قال الأعمش رحمه الله: فأعجبني سؤاله فجلست. فقال له: أنا أدري، أنا أحدثك أنه بدأ بشقه الأيمن ثم بدأ بشقه الأيسر. يعني الشاهد من الكلام أنهم كانوا يكرهون الكلام ويؤثرون عليه الصمت. يقول الشيخ: صدق اللهجة عنوان الوقار. صدق اللهجة يعني لا تكلم إلا بما يعني ويوجز في الكلام. الصدق هنا قريب من مسألة الأمانة العلمية. الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق كما قال عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة. إن كان الكذب ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى. إن كان الكذب أيضا لا يدوم لأنه سرعان ما يتبين الكذب ويفتضح الكاذب، لكن الصدق عاقبته حميدة. فعليك بالصدق ولو كنت تتخيل أنه يضرك فاصبر، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إني لأذكر رجلا من عامة الناس اشتهر بالصدق، فكان الناس يتناقلون أخباره في المجالس على التلذذ بها أكثر مما يذكرون أخبار العلماء الذين هم في وقته. ليه؟ لأن الصدق يرفع الله عز وجل به من اتصف به، لا سيما في مسائل العلم. فلا تقل إن الله عز وجل حرم هذا وهو لم يحرمه، ولا أوجب هذا وهو لم يوجبه، ولا قال فلان كذا وهو لم يقله، بل تجنب هذا كله. كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة لا يصرحون بالتحريم إلا ما جاءت به النصوص. وتجد الإمام أحمد يقول: أكره كذا وكذا في مسائل هي حرام. يقول: لا يعجبني، لا تفعل، وما أشبه ذلك. يقول الشيخ بكر رحمه الله: ولهذا كان فرض عين، يعني الصدق فرض عين لا فرض كفاية. فلا يقول: أنا أكذب والثاني يصدق، لا يجوز الكذب. قال الأوزاعي، يقول الشيخ بكر رحمه الله، قال الأوزاعي رحمه الله: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. تعلم الصدق، درب نفسك على الصدق. قال وكيع رحمه الله: هذه الصنعة يعني العلم لا يرتفع فيها إلا صادق، فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. الصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع، يكون كلامه مضبوط مطابق للواقع، مطابق للاعتقاد، يعني تظهر ما في قلبك، لا تخفي الحق حياء من الناس، لا تخفي السنة، وإلا ضاعت السنة وانتشرت البدعة. عدم الإنكار على المبتدعة والسكوت عن الباطل يؤدي إلى ضياع السنة. فيجب أن يكون كلامك مطابق للواقع والاعتقاد. فالصدق من طريق واحد، وأما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاث: كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا، يعني عايز وجاهة عند أحد من الناس يريد أن يتملكه، وهذا شيء يشين أهل العلم، يتملك لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، تكلم بلسان ويبطن خلاف ما في قلبه، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالله. الصدق لا شك أنه سبيل واحد، والكذب سبل، هكذا الهداية والضلالة، الهداية سبيلها واحد والضلالة سبلها متفرقة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فقد جمعها الله عز وجل باعتبار تنوع الشرائع، صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصدقة وما أشبه ذلك، فجمعها باعتبار وتوحيدها باعتبار آخر. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث ضروب أو ألوان متعددة للكذب: الكذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، يقول هذا رجل فاسق تأتي تسأله عنه يقول ما شاء الله رجل مستقيم وأخلاقه طيبة ومستقيم الدين والمنهج، وهو يعرف أنه أفسق عباد الله، يقول له متملق. وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء، تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك يقول فيك كذا وفيك كذا من النفاق إذا حدث كذب والعياذ بالله. كذب المنافق القسم الثاني، وما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم يعني يصرحون بالإيمان لفظا وهم ويبطنون الكفر، يعني في قولهم إن للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لرسول الله، هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. الثالث كذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، يعني هذا يعني في أكثر المبتدعة الصوفية يقول شيء ما فيه لغبائه، فيقول مثلا أهل الكلام عقلاء أو أهل السنة يصفون بالغباء أو يفوضون النصوص ولا يعرفون لها معنى. لهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية قال عنهم: قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فشبههم بالغباء. من يشاهد الصوفية وتصرف تصنعهم في عبادتهم يقال إنهم ويقول إنهم أهل من أهل الصلاح وأهل الولاية، يقول له أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، فلا تحكم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة وإلا كنت غبيا. يقول الشيخ رحمه الله: فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عقد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصدق في الباطن، كالحب والبغض وإحساسك في الظاهر، كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة، فتسجل فيك قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورزيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن ولا تفتحن لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حضره الشر. يعني الشيخ يذكر يعني ان اهل العلماء استثنوا بعض ما جاء في حكم التورية، يعني التورية باعتبار صدق ما في نفس القائل، كمثل ابراهيم عليه السلام لما قال للملك الجبار هذه اختي، هذا ليس بالكذب. ابراهيم اعتذر عن الشفاعه بانه كذب ثلاث كذبات، لكن هذا من وجه التعريض ليس من كذب على الحقيقه. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الكذب إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة لزوجها، وحديث الرجل لزوجته. لكن بعض العلماء يقول هذا محمول على التورية، يعني ليس على الحقيقة، يعني هي المعاريض. فالحرب خدعة تخدع عدوك، وأن تريد جهة ما وأنت تريد الجهة الأخرى، أن تري عدوك أن عندك جنود كثير بحيث تجعل الجيش يتراسم كما فعل القعقاع بن عمرو في إحدى غزوات. الكذب للإصلاح بين الناس، لا تكذب لكن تقال إذا قال لك فلان كذا وكذا، لأنه لا كل شيء. أما حديث المرأة لزوجها ويعني كثير جدا من يعني أحوال البيوت يحتاج إلى المعاريض، إلى المعاريض في ذلك، يعني النساء ناقصات عقل ودين. إذا صرح الرجل وقد يكون يعني تسبب في بعض المشاكل والأذى في البيوت، فيكون عنده تورية، لكن لا يكونش على سبيل الاستمرار. على سبيل الاستمرار الرجل يظل يعرض لزوجته، ستكتشف يوما من الأيام أنه هو كذب، وإن حدثها بالصدق تقول أنه يكذب أو اعتاد اعتاد الكذب، يعني هو يلزم الصبر أسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير. إذا اعتاد ذلك لا سيما مع الزوجة، صار كلما حدثها بحديث وبحثت عنه وجدته كاذبا لم تثق فيه بعد، وربما يكون سبب لفقدها إياه والفراق التام. يعني الشيخ يقول رحمه الله: فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض. فالكذب يعني المعاريض سبيل للكذب، يعني من كثرة الرجل ما يعرض على زوجته سوف يلجأ إلى الكذب. قال: لا تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. يعني هذه إضافة مهمة، بعض الناس يتسرع في الرقي إلى العلو بما يلفقه ويوهم الناس أنه من عنده علم واسع وأنه عبقري وأنه له في كل فن يد ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه غلط عظيم. فهو مع جمعه الكذب فيه خيانة للناس وإهامهم بخلاف الواقع. الإنسان يزهو بنفسه ويكبر حجمها وهي دون ذلك. كم من إنسان هلك بمثل هذا في طريق العلم أو في طريق العبادة، سرعان ما ينكشف، سرعان ما يرد عليه شيء يعجز عنه، وحينئذ إما أن يقول ما هو معلوم كذبه فينكشف، وإما أن يتذبذب ويفتضح أمره. لهذا قال ابن عبد الله بن مسعود: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم، وذكرنا قصة مالك رحمه الله، وكذلك قول الصديق رضي الله عنه وارضاه: أي سماء تظلني وأي أرض تكلني إن أفتيت في كتاب الله بغير علم. ذكر بعضهم أن قول القائل لا أعلم هي نصف العلم، لكن في الواقع العلم كله. الإنسان إذا عرف بالتحري وأنه يقول بما لا يعلم لا أعلم، تثق الناس إذا كان يجيب عن كل مسألة حتى ولو كان لا يعرف شيئا سئل فيه، فإنه سوف ينكشف، والله ينكشف عند العامة. يعني يحمل الإنسان عن يكون مثل هذا، يحمله على طلب العلو أن يكون فائقا على الأقران، أو طلب الصمت الصيت والشهرة، حيث يقول للفهامة العلامة البحر ما أشبه ذلك، فهي لا شك أنها من مكائد الشيطان. الواجب عليك أن تعرف قدر نفسك وألا تنزلها فوق منزلتها. ثم القول في مسائل الدين أخطر ما يقول، لأنه قول على الله بما علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر من التحريم وأن يقول على الله ما لا يعلم. بعض الناس إذا عثر على خطئه قال: سبحان الله، سبحان الذي لا ينسى. نعم، لكن أنت لم تنسى، أنت لم تعلم. من تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما نافذة، فيزنون السمعة بالأثر، فتتم تعريتك عن ثلاث معان. يعني الشيخ رحمه الله يقول أن نتطلع إلى السمعة وإلى نظر الناس ويعني تتم تعريته. يعني بعضهم سأل أحد المشايخ يقول له: والله أنا أعطي الدرس، فإذا كان العدد كثير يعني أسيب انشراح النفس، وإذا كان العدد قليل يحزن. قال له: ذلك مجلس سوء لا تحضره، لا تحضره، يعني أنت تخفض حظك، أنت تدعو الله عز وجل ولا يهمك العدد كثير أو قليل. فقد الثقة في القلوب، محدش يثق فيك أصلا. ذهاب عملك وانحصار القبول، يعني لا يسمع بك أحد، لا يسمع أحد لك، ألا تصدق، ولو صدقت لا يصدقك أحد. يعني أنت تتقي الرياء وتتقي الله عز وجل وتخلص لله عز وجل. فيعني من بالجملة، من يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. الإنسان إذا تطلع إلى السمعة فقط فقد منزلته، فسرعان ما ينكشف. النية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وأن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة، ولا سيما العلوم الشرعية. وذكر الشيخ بكر 3 مضار، أولها فقدان الثقة في القلوب. متى تفقد؟ إذا تبين أنه قال عن جهل ما يثقون به وينصرفون إلى غيره. ثانيا ذهاب عملك وانحصار القبول، إذا فقدت الثقة فيك لم يقبله الناس، فإن كان يقبله مثلا 10 فإنه إذا فقد الثقة انحصروا إلى 5 إلى 4 إلى 3 إلى أقل. ثالثا ألا تصدق ولو صدقت، حتى لو حدثتهم بحديث يعرفونه وقالوا هذه رمية من غير رام. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يعرف مقدار نفسه، وأن يحترم العلم، وأن لا يجعل به وسيلة للرقي الخادع، وأن يبتغي به وجه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.